الواجب نحو الآخر ليتم التوازن في هذه الحياة. فالحق الواجب على الزوج نحو امرأته الإنفاق عليها وكسوتها والتعامل معها بالمعروف وكف الأذى وحسن العشرة. فقد روى أبو داود عن حكيم ابن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتفيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. فهذه خمس خصال أمره صلى الله عليه وسلم أن يطعمها إذا طعم فيوفر لها الطعام، وأمره أن يوفر لها الكسوة، ثم نهاه عن ضربها في الوجه، لأن الضرب في الوجه فيه إهانة وإذلال، ووجه الإنسان أشرف أعضائه الظاهرة، فلا يجوز تشويهه بضربه. ونهاه أن يقبح، أي أن يقول كلمة قبيحة نحو قبحك الله، أو يعيرها بأسماء الحيوانات، أو ألقاب لا ترتضيها، وغيرها من الألفاظ البذيئة، فإن الألفاظ السيئة تجرح القلب أعظم من الضرب. ولذا يقول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وليكن أسوتنا وقدوتنا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان ينادي زوجه عائشة رضي الله عنها حين يلاطفها فيقول لها: يا عائشة. ونهاه عن الهجران كذلك إلا في الفراش، بمعنى أنه إذا أراد هجرها هجرها بترك المبيت معها. وأما هجر بترك الكلام والمحادثة فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فبقاؤها معه من دون حديث صاحبهما للآخر يزيد في الجفاء ويبعد كلا منهما عن الآخر. فإن الأحاديث الودية مما يكسب القلب محبة ومودة من كل منهما لصاحبه. وأما إذا دخل وخرج لا يكلمها ولا يلتفت إليها، لا يسمع منها قولا ولا يسمعها قولا، فهذا أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحدث تصدعا في الحياة الزوجية وبعد كل منهما عن الآخر. أيها الزوج الكريم، إنه من كرم أصله لان قلبه، وزوجتك هي حاملة أولادك وراعية أموالك وحافظة أسرارك. اخفض الجناح معها وأظهر البشاشة لها، فالابتسامة تحيي النفوس وتمحو ضغائن الصدور. والثناء على الزوجات في الملبس والمأكل والزينة جاذب لأفئدتهن، وقد أباح الإسلام الكذب مع الزوجة لزيادة المودة لها. والهدية بين الزوجين مفتاح للقلوب، تنبئ عن محبة وسرور، والتبسط معها ونبذ الغموض والكبرياء من سيما الحياة السعيدة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي، أي في الأنس والسهولة، فإن كان في القوم كان رجلا. وكن زوجا مستقيما في حياتك تكن هي بإذن الله أقوم، ولا تمدن عينيك إلى ما لا يحل لك، فالمعصية شؤم في بيت الزوجية. ومشاهدة الفضائيات يقبح جمال الزوجة عند زوجها وينقص قدر زوجها عندها، فتتباعد القلوب وتنقص المحبة وتضمحل المودة ويبدأ الشقاق، ولا أسلم من الخلاص منها. وكن لزوجتك كما تحب أن تكون هي لك في كل ميادين الحياة، فإنها تحب منك كما تحب منها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أرشد الأزواج أيضا إلى المعاملة الحسنة مع المرأة، فأخبرهم أن من كمال الإيمان حسن الخلق، فقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا مع الناس عموما، أما مع الزوجة فقال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فإن حسن الخلق وحسن التعامل يدل على كمال الإيمان وقوته، وسوء العشرة وسوء المعاملة وعدم الوفاء يدل على نقص في الإيمان. وخير الناس من كان خيره لنسائه بالتعامل الحسن والقيام بالواجب والبعد عن كل ما يكدر صفو العشرة وينغصها. ويبين في موضع آخر أن الرجل يجب أن يكون المستحمل للأخطاء، ويجب أن يكون الصبر والتحمل من أخلاقه، فهو أقوى من المرأة تحملاً والمرأة ضعيفة وقد يكون منها الخطأ، لكن تحمل الرجل وصبره هو المطلوب منه، فإنه القيم عليها، وما دام هو القيم فلا بد من صبر وتحمل. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فلا يبغضها ولا يكرهها، فإنه قد يكون فيها خلق غير مناسب ولكنها تشتمل على خلق طيب أيضا، وهكذا حال الإنسان. فالكمال في المخلوق غير ممكن، لا من الرجل ولا من المرأة، فإن كرهت منها خلقا من الأخلاق فلا بد أن ترتضي منها خلقا غيره. وأما إذا كنت تعاتب على كل نقص وتريد الكمال في كل الأحوال فذاك طلب المستحيل، ومن كثر عتابه قل أصحابه. ويظهر ذلك أيضا بوضوح في معاملته صلى الله عليه وسلم، فكان خير الناس لأهله صبرا وتحملا وإكراما ومعاملة بالحسنى. سأل رجل عائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته شيئا؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. نعم عباد الله، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن قدوتنا في ذلك. وهو أرشد الأزواج إلى أمر عظيم، وهو أن المرأة من طبيعتها الضعف وقلة القيام بالواجب المطلوب، فقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه أكثرته، وإن تركته فلا يزال به عوج، فاستوصوا بالنساء. فهذا توجيه للرجل أنه لفت نظره إلى تركيبة المرأة الضعيفة، وربما يكون منها سوء في شيء من الأخلاق أو قلة قيام بواجب، فلا تنظر إليها إلا نظر من يعرف وضعها وحالها، وأنك إذا أردت أن تقيم الإعوجاج فإن ذلك يستحيل عليك. وأخبر أيضا أن المرأة خلقت من ضلع، وأنها لا تستقيم لك على حال وطريقة واحدة، إذن تعود نفسك على الصبر والتحمل وعدم الضجر مما عسى أن تجده في بعض أخلاقها، لتنتظم الحياة الزوجية ويتربى الأطفال في حضن الأبوين في محبة ومودة وقيام بالواجب. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدموا بارك الله فيكم، تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم، تقدموا عن إخوانكم في الخارج جزاكم الله خيرا. أما بعد عباد الله، فكما وجه نبينا صلى الله عليه وسلم الأزواج إلى هذه الأخلاق العالية والصفات الطيبة، أرشد أيضا النساء الزوجات إلى ما يجب عليهن نحو الأزواج، فأخبر المرأة المسلمة أن رضا زوجها عنها من أسباب دخولها الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الزوج وهو راض عن امرأته دخلت الجنة. إذن فعليها أن تسعى في إرضاء زوجها عنها حتى تفوز بهذا الثواب العظيم. ويخبر خبرا آخر فيقول مبينا أن المرأة إذا قامت بحق زوجها نالت الثواب العظيم، فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها، أي زوجها، وأطاعت بعلها، قيل لها أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. نعم نعم يا أمة الله، هذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلكم المرأة المؤمنة المصلية الصائمة الحافظة فرجها المطيعة زوجها، إنها تخير أي باب من أبواب الجنة تدخل منه فضلا من الله وكرما وجودا. أيتها المرأة المسلمة، الرسول صلى الله عليه وسلم حذرك من العصيان والتمرد على الزوج، ورتب على هذا وعيدا شديدا ترتعد منه فرائص المرأة المؤمنة التي تخاف الله وتتقيه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته للفراش فلم تجبه فبات ساخطا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فهنا وعيد شديد للمرأة إذا عصت زوجها وخالفت أمره، فإنها متوعدة بأن تلعنها ملائكة الرحمن حتى تصبح. وعيد شديد في غاية القسوة والشدة، مما يدعو المرأة المؤمنة إلى السمع والطاعة وبذل المعروف لزوجها والقيام بحقه. ويقول مبينا فضل المرأة المستقيمة على الخلق الكريم، يقول عليه الصلاة والسلام: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. فتحفظ عرضها وتصون فراش زوجها وتحفظه في ماله، فلا تتعدى على ماله بغير حق لأنها راعية ومؤتمنة، فمن لازم ذلك حفظ حقوق الزوج بكامل المعنى أو بكل المعنى. والزوجة الحاذقة تجعل قلبها لزوجها سكنا، وتجعل في نفسها له طمأنينة، وفي حديثها معه ابتهاجا وزينة، تصحبه بالقناعة وطيب المعاشرة بحسن السمع والطاعة في غير معصية، تعترف بجميل الزوج وفضله، وتقوم بحقوقه، وتؤمن بعلو منزلته وعظيم مكانته. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج. فالمرأة الصالحة إن رأت زوجها أخطأ ذكرته بالله، وإن رأته يكدح وراء الدنيا الفانية ذكرته بالآخرة الباقية، تعينه على نوائب الدهر، لا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا في غير معصية الله، تعين زوجها على بر والديه فمن تحت يديه ما نشأ، وعلى أنظاره ما ترعرع، تطلب رضا ربها برضا زوجها، لا تتتبع هفواته ولا تظهر زلاته، حافظة له في الغيب والشهادة، إن حضر أكرمته وإن غاب صانته، لا تثقل على زوجها في النفقة، همها طاعة ربها برضا زوجها وتنشئة أولادها على الصلاح والاستقامة، لا ترفع عليه صوتا ولا تخالف له رأيا. وقد أوصت حكيمة من العرب، أوصت ابنتها عند زواجها فقالت: يا بنيتي إنك لن تصلي إلى ما تحبين منه حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت وكرهت. والعفة محور الحياة الكريمة، وزينة الزوجة قرارها في دارها. تقول عائشة رضي الله عنها: إن خيرا للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يروها. ذات الدين مطيعة لربها ثم لزوجها، لا تتعالى عليه ولا تتمرد على قوامته ولا تسعى إلى منازعته، تراها ساعية في راحة زوجها، قائمة على خدمته، راغبة في رضاه، حافظة لنفسها، يدها في يد زوجها، لا تنام إذا غضب عليها زوجها حتى يرضى عنها. كل ذلك ليقينها بأن فوزها بالجنة معلق بطاعة زوجها مع قيامها بما فرض الله عليها. أيتها المرأة المسلمة، إن من أسباب مودة الزوج لك أيضا أن تكون امرأة مصلحة تسعين في جمع الكلمة ولم الشعث وجمع شتات الأسرة، فلا تكون امرأة مسيئة وامرأة سيئة الخلق، لا تكون امرأة ساعية بالشر بين الزوج وأهله، ومفرقة بينه وبين أولاده، أو مفرقة بينه وبين أبويه. فبعض النساء الصالحات هي خير على البيت وبركة عليه، تراعي من هو أكبر سنا من أب وأم، وتراعي حق الأولاد، وتسعى في جمع الكلمة، وأن يكون البيت بيتا فيه ارتباط وتعاون وصلة بعضهم ببعض. فهي ليست نمامة ولا مغتابة ولا شريرة، ولكنها المرأة المؤمنة هي بركة على زوجها وعلى البيت الذي تحل فيه. فأم الزوج لها احترام، وأبو الزوج له احترام، والزوج له احترام، والأولاد لهم احترام. فهي إذن مصدر خير وصلاح ونعمة ورحمة، تلك المرأة الصالحة التي إن فقدت ذكرت، وإن ماتت ترحم عليها وذكرت بالخير في كل خصالها. ولكن المصيبة، كل المصيبة، المرأة سيئة الخلق، قليلة الأدب، لم ترب التربية الصالحة، شؤم على البيت، شؤم على البيت وأهله. فمنذ أن تحل فالأم لا يصغى إليها، والأب لا يلتفت إليه، والأولاد يهانون، وهي دائما مع زوجها تملي عليه كل سوء وتحسن له كل قبيح، تدعوه إلى القطيعة للأبوين وإلى ظلم الأولاد. فكلما أتى الزوج فإنها تحمل عليه، تحمل إليه غيبة ونميمة، تنم بالكلام السيء، وتغتاب عنده من تغتاب، حتى تملأ قلبه حقدا على الأبوين وعلى الأولاد إن كان له من غيرها، بل قد يتعدى شرها إلى القطيعة بين الرجل وأهل بيته ورحمه. هكذا تكون المرأة سيئة الخلق. فكوني أنت أيها الأخت المسلمة على خلاف ذلك، واتق الله، وأحسني لمن هو عندك، فالإحسان والمعروف لن ينسى ولن يعدم، وستجدين غب ذلك في زوجات الأولاد وتعاملهن معك. وأما إن قدمت شرا والبلاء فإن العواقب السيئة ستلحق بك شئت أم أبيت. ويا أيها الزوج، حيال تلك المشاكل التي قد تحدث في البيوت أحيانا، يجب أن تتحلى بالصبر والحلم والأناة، لا تنقاد بوساوس المرأة، ولا تنقاد أيضا إلى ما قد يفترى عليها من غيرها. فكن متوازنا، للأبوين حق البر والإحسان، وللزوجة حق القيام بالواجب، فكن في اتزان في الأمور، وعالج القضايا بحكمة وبصيرة وحلم وأناة وترو في الأمور وصبر على الأشياء، وحاول تنضيد الجراح، وحاول تناسي كل الأمور، وحاول الرب بين الجمع بحكمة وبصيرة، فإن ذلك واجبك. والمسلم إذا ابتلي تحلى بالصبر، والصبر طريق للخير. اللهم أصلح، اللهم أصلح الأسر، اللهم أصلح بين الأزواج، اللهم وأصلح بين الأولاد، اللهم وأصلح بين الوالدين وأولادهما، وأصلح بين الأزواج وأزواجهما. اللهم أصلح الأسر الذي يكون به إصلاح للمجتمع. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، اللهم واغفر لنا جميع ذنوبنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.